بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر هذه الآيات التي تكلمنا عنها كان من قول الله سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما زالت الآيات بتتحدث عن المنافقين، وبتتحدث أيضا عن سلوكيات المنافقين، حتى نحذر من ذلك، لا نقول نتشبه لا بصفات المنافقين ولا بسلوكيات المنافقين. وبينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر كيف أن المنافقين يوالون الأعداء ويعادون الأولياء، لذلك حذر الله عز وجل من هؤلاء، وأن المبرر عندهم والدافع أنهم يبتغون المكان عند الكفار. قلنا مخافة أن تكون الغلبة للكفار على المؤمنين، فعند ذلك يأمنون على أنفسهم، لذلك ما قال ربنا سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولكن نقول سوء ظن هؤلاء بربهم وسوء اعتقاد المنافقين هو الذي يدفعهم إلى ذلك، كما بينا أن السبب في هذا الأمر هو المرض المتمكن من قلوب المنافقين، هو المرض المتمكن من قلوب المنافقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يبقى ده حال المنافقين. لذلك كما قال ربنا سبحانه: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ما ينبغي لنا أن نجلس في مجالس يستهزأ بها بآيات الله سبحانه وتعالى، أو يستهزأ فيها بالطائعين من المؤمنين، لذلك حرم الله عز وجل علينا ذلك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، من تشبه بقوم حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أنه في هذا المجلس لم يشترك بالكلام، ولكن نقول كان يستمع إلى استهزاء هؤلاء بآيات ربهم سبحانه، ويستمع إلى استهزاء هؤلاء بالمؤمنين من المسلمين بالطائعين من المؤمنين. فلذلك حرم الله عز وجل علينا أن نجلس في أمثال هذه المجالس، وبالتالي لا نجلس في مجالس يخاض فيها في أعراض المسلمين أو يتكلمون بالغيبة إلى غير ذلك من المخالفات والآثام والمعاصي. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قلنا أن المنافقين يقفون يراقبون الموقف، يبقى يراقبون الموقف وينظرون لمن تكون الغلبة، فإن كانت الغلبة للمؤمنين على الكافرين عند ذلك يظهرون التهلل والفرح والسرور بانتصار المسلمين على الكافرين، وإن كانت الغلبة للكفار على المؤمنين فعند ذلك يظهرون هذا الأمر أيضا للأعداء. قلنا في كلا الأحوال هم يريدون أن يأمنوا على أنفسهم، هم يريدون أن يأمنوا على أنفسهم حرصا منهم على الحياة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: كيف أن المنافقين يقفون يترقبون الموقف لمن تكون الغلبة، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قلنا أن الغلبة لو كانت في مرحلة من المراحل أو في وقت ما كانت للكفار على المسلمين فهذا أمر لا يستديم ولا يستمر، لأن الله سبحانه وتعالى كما قضى أن العاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين، وبالتالي يبقى لو كان في جولة من الجولات كانت الظفر فيها الكفار على المؤمنين فهذا لا يستمر ولا يستدين، فقد قضى ربنا سبحانه وتعالى أن تكون العاقبة للمؤمنين دون غيرهم. ثم بتأتي الآيات: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله، هم لا يستحون من ربهم سبحانه وتعالى أن يضمروا هذه العقائد الفاسدة في قلوبهم وأن يضمروا في قلوبهم سوء الظن بربهم سبحانه وتعالى، هم يظهرون الإسلام للمسلمين ولكن في بواطنهم يحملون ذلك الحقد والغش والغل للإسلام والمسلمين، وفي ذلك وكأن هذا الأمر هو يروج على الناس وكأنه عندهم يروج على رب المعبود سبحانه وتعالى، ونقول هذا من سوء ظنهم بربهم وهذا من سوء اعتقاد المنافقين، يخبئون في نفوسهم ما الله تبارك وتعالى مطلع عليه، ولكنهم مع ذلك يعني ينظرون إلى مكانتهم عند الناس يريدون أن يحسنوا هذه المكانة عند الناس، نقول بغض النظر عن قلوبهم، وبالتالي لا ينتبهون أن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلوبهم. لذلك قال ربنا سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المظاهر السلوكية للمنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة يبقى قاموا كسالى، يتساقلون عن الصلاة، يراؤون الناس. قلنا كل قضية المنافقين هو تحسين الصورة عند الناس، تحسين الصورة عند الناس، أن تكون لهم مكانة عند الناس، يقصدون بذلك أن يحصلون على المدح والثناء من الناس. قلنا على الرغم أنهم أضمروا في قلوبهم الحقد والحسد والغل والغش للإسلام والمسلمين، لكنهم على ذلك يعني لا يفكرون أن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلوبهم، فقلوب هؤلاء خريبة، هذه قلوب نقول مريضة تمكن منها ذلك المرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في بداية سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذلك أيضا إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يبقى يتثاقلون عن الطاعة، وبالتالي المطلوب من المسلم أن يكون عنده إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى ويظهر هذا الإقبال والسرور والفرح عندما يدخل في طاعة من الطاعات، نقول من صيام أو من صلاة من صدقة من ذكر واستغفار من توبة، على ذلك يتهلل المسلم عندما يوفق إلى هذه الطاعات وأن يكون مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، لا نقول بجوارحه فقط ولكن بقلبه قبل أن يكون بالجوارح. يراؤون الناس، قلنا قضية المنافقين أنهم يريدون أن يحصلوا على المكانة والسمعة الطيبة عند الناس، وبالتالي نجد أنهم يحسنون ذلك الظاهر مع خراب ذلك الباطن، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نقول أن المسلم يميز بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن يميز عن المنافق أن المنافق قليل الذكر لله سبحانه وتعالى، أما المؤمن فهو كثير الذكر لله تبارك وتعالى. وكما بينا أن الله عز وجل تعبد العباد بذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك كما ذكرنا أنه في أشد المواقف ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نكثر من ذكره، ونقول هذا مدد وعون من الله سبحانه وتعالى لكي ننتصر على القوم الكافر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المنافقين في حياتهم يريدون أن يأمنوا على أنفسهم، لذلك نقول أنهم يظهرون الإسلام للمسلمين ويظهرون الكفر للكافرين. يبقى إن كانوا مع المؤمنين أظهروا الإسلام، إن كانوا مع الكافرين أظهروا الكفر بذلك الدين. قلنا قضيتهم كلها هو أن يأمنوا على أنفسهم، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قلنا المؤمن الظاهر والباطن يتفق، الكافر الظاهر والباطن يتفق، أما المنافق فظاهره مع المؤمنين وباطنه مع الكافرين. يبقى المسلم ظاهر المؤمن وباطن المؤمن قلنا في تلازم، ظاهر الكافر وباطن الكافر أيضا في تلازم، أما بالنسبة للمنافق فظاهر المنافق مع المؤمنين وباطن المنافق مع الكافرين. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قلنا المسلم دايما يبقى القول ملازم للعمل، والظاهر أيضا يعني ملازم للباطن، وبالتالي يبقى بينطق بكلمة التوحيد وهي كلمة نقول عقد عليها القلب. بالنسبة للكافر بينطق كلمة الكفر ونقول قلبه أيضا ملئ بالكفر بالله سبحانه وتعالى، أما المنافق فيظهر الإسلام ولكنه أبطن وأضمر في قلبه وفي نفسه الكفر بالله. لذلك قال سبحانه: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الضلال، فأن لهم أن يسلكوا طريق الاستقامة. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الله أعلم من الذي يستحق الهداية فييسر له طريق الهداية وتتسلل هذه الهداية إلى قلبه، والله أعلم بمن لا يستحق الهداية فأغلق ذلك القلب فلا سبيل أن يدخل الإيمان إلى هذه القلوب المغلقة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. تأتي الآيات لكي تحذر المؤمنين من موالاة الكافرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المنافقين يوالون الأعداء ويعادون الأولياء، ولذلك حذر الله عز وجل من ذلك المسلك. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قضية الولاء والبراء، لذلك أتى هذا النداء على المؤمن بنداء الإيمان. قلنا لما بنستمع لهذا النداء يتحرك باعث الإيمان في القلب ويتهيأ الإنسان لكي يستقبل الخطاب الوارد بعد ذلك النداء، ويهيأ أيضا للامتثال والتنفيذ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى دي قضية عقدية يبقى هذه مسألة هامة من مسائل الإيمان. لا يصح الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بصحة هذه المسألة، قضية الولاء والبراء. ورأينا ذلك نقول في سورة آل عمران، وحنجد في سورة النساء أيضا الآيات تتكلم عن هذه القضية. نقول لما نقرأ في سورة المائدة حنجد الآيات تتكلم عن هذه القضية، لما نيجي نقرأ في سورة التوبة حنجد الآيات تتكلم عن هذه القضية، سورة الممتحنة نجد الآيات تتكلم عن هذه القضية، في سورة المجادلة كذلك أيضا تتكلم عن هذه القضية. نقول قضية بارزة، قلنا خاصة في القرآن المدني، يبقى دي قضية بارزة، قضية الولاء والبراء، وهذه من مسائل العقدية، وبالتالي لا بد أن ننتبه، خاصة قد ورد فيها هذا الخطاب يعني للمؤمنين في أكثر هذه الآيات. يبقى يا أيها الذين أمنوا، نقول إن الخطاب ورد في هذه الصورة يا أيها الذين أمنوا، هذا موجب الإيمان، هذا مقتضى الإيمان، ألا توالي إلا الأولياء ولا تعادي إلا الأعداء. يبقى على ذلك يبقى الموالاة، ونقول المعاداة، الموالاة للأولياء والمعاداة للأعداء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر أن نسلك مسلك المنافقين في اتخاذهم للكافرين أولياء، أما المؤمن فعلى ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى الآيات بتتكلم كده بداية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى هذه الآيات، إلى الآيات التي ترد بعد ذلك بعد هذه الآيات في سورة المائدة. يبقى حنجد أنها تتكلم أيضا تأكيدا على هذه القضية. يبقى لا يصلح أبدا أو لا يصح إيمان العبد إلا بصحة هذه المسألة وبصحة هذه القضية من قضايا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، حجة واضحة على عقوبتكم. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يبقى عند ذلك نقول يستحق الإنسان العقوبة كما بينا في سورة آل عمران، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يبقى النار معدة للكافرين، فما ينبغي للمسلم أن يسلك مسلك الكافر حتى يعذب بالنار، ولكن يجب أن يتبرأ من الشرك ومن أهله، وكذلك ما ينبغي أن يتشبه بالكافرين في أي سلوك من هذه السلوكيات أو في أي عمل من أعمال الذي يميز به بأي عمل من الأعمال التي يقوم به الكفار. فكذلك أيضا نقول أن المنافقين يوالون الأعداء ويعادون الأولياء، أما المؤمن فيوالي الأولياء ويعادي الأعداء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه القضية. ثم تتكلم الآيات عن مصير المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هذا هو مصير المنافقين في الآخرة، إن المنافقين هذا هو مآل المنافقين في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيضا الباب لم يغلق في وجه هؤلاء، باب التوبة لم يغلق مع في وجه هؤلاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حث هؤلاء على التوبة وحث هؤلاء على إصلاح ما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، وأن يصلحوا البواطن والظواهر. وكذلك أن يعتصموا بربهم سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا بد من إخلاص وتجريد هذا الدين لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أمر جميع العباد أن يخلصوا هذا الدين لربهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. يبقى نقول أن باب التوبة لم يغلق في وجوه هؤلاء، بل أن الله عز وجل لم يغلق باب التوبة في وجوه الكفار الذين نسبوا إلى الله عز وجل الصاحبة والولد. فالله عز وجل كما نادى على هؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. والله عز وجل نقول العفو أحب إليه من العقوبة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن نقول للتوبة: لو تاب الإنسان لرب سبحانه وتعالى، هناك مسلك لابد أن يسلكه ذلك الإنسان، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة والإسلام، وأن نتبع ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي التوبة، مش إقلاع عن الذنب فقط. يبقى احنا دايما كده ما بنيجي نتكلم عن التوبة، يبقى أن يقلع عن الذنب ويظهر الندم والعزم الأكيد على عدم العودة. ولكن دايما حنجد أن الكلام عن التوبة مقرون بالإصلاح: إلا الذين تابوا وأصلحوا. نقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، حنجد أن التوبة يبقى مقرونة بالإصلاح. يبقى كما أنه كان يعمر هذه اللحظات بالمعاصي والمخالفات، يبقى لو تاب يبقى ينبغي أن يعمر هذه اللحظات بطاعة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على التوبة، ولكن كما بينا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى أدي التوبة، يبقى طلب مغفرة الذنب، يبقى حنقلع عن الذنب، حنظهر الندم والتألم الشديد نتيجة ارتكاب هذه المخالفات، وكذلك يسعى الإنسان في مسيرة الإصلاح. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى لما نيجي نقرأ آيات، يبقى لما أو نيجي نتكلم عن مسألة التوبة، لابد أن نبين يبقى صدق التوبة هتظهر في تصحيح المسار، هتظهر في تصحيح المسار. يبقى مش إقلاع عن الذنب فقط والندم على فعله والعزم على عدم العود، يبقى نقول صدق التوبة هيتمثل في تصحيح المسار. ولذلك: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا ثم اهتدى، استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى تاب، وحنقول يبقى حنصحح الإيمان، لأن ارتكاب المعصية والمخالفات ما هو إلا صدى لخلل في الإيمان، وبالتالي يبقى لابد أن احنا نصحح الإيمان، وكذلك أيضا نعمل ونستقيم على ذلك العمل المرضي لله سبحانه وتعالى. يبقى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دايما حاجة الكلام عن التوبة مقرون بالإصلاح، يبقى على أساس نقول إن هو إصلاح ما أفسد، ونقول إن كان الأوقات كان بيعمر الأوقات دي بالمخالفات والمعاصي والأثام والموبقات، يبقى المطلوب أن هو يعمر هذه اللحظات بطاعة ربه سبحانه وتعالى من صلاة أو صيام أو استغفار أو توبة أو غير ذلك من الطاعات والقربات التي تقرب بالإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا أصلحوا. وإياك أن تغلق باب التوبة في وجه العاصي مهما كان عظم هذه المعصية التي ارتكبها الإنسان. نقول أقبح معصية، أقبح ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى نادى على هؤلاء الذين نسبوا إلى الله عز وجل الولد والصاحبة، نادى عليهم ربنا سبحانه وتعالى أن يتوبوا إلى ربهم، والله عز وجل يتوب على من تاب إن كان صادقا في توبته، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إياك أن تيأس إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما كان عظم الذنوب التي ارتكبها هذا الإنسان، مهما كان حجم الذنوب التي ارتكبها هذا الإنسان، نقول هذا أقبح ذنب هو الشرك بالله. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى دعا هؤلاء أن يقلعوا عن الشرك وأن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبل منهم التوبة ويغفر لهم ما قد سلف. والإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيها الحث، يبقى الحث نقول لأن ذنوب الإنسان قد تكون حاجز بينه وبين التوبة، ينظر إلى عظم الذنوب كما بينا قبل ذلك في قصة هذا الرجل الذي قاتل سنة نفسا. نقول يبقى تعظم الأمر عند ذلك الراهب الذي سأله ألي توبة أم لا، تعظم إزاي بعد ارتكاب المعاصي أو هذه الصور من المعاصي والمخالفات الكثيرة، فظن أنه لا توبة له، وبالتالي قال له لا توبة لك فقتله فأكمل به الماء، لكن لم ييأس من رحمة الله. وبالتالي ساعة يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى أدل على ذلك العالم، ونقول أن العالم قال من يحول، ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين الله، ولكن اترك أرضك إنها أرض نقول ارتكب عليها المخالفات، يذهب إلى أرض طيبة فيها أناس يعبدون الله عز وجل فليعبد ربه سبحانه وتعالى معهم. يبقى نقول على ذلك دفعوا إلى التوبة، وباب التوبة نقول مفتوح لم يغلق في وجه إنسان إلا إذا وصلت الروح العلقوم أو طلعت الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول طالما أن الروح لم تصل بعد الحلقوم يبقى على ذلك لك أن تتوب، طالما أن الشمس لم تطلع بعد من المغرب فعلى ذلك باب التوبة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد. فإياك أن تغلق باب التوبة في وجه إنسان، وإياك أن تيأس إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالعفو أحب إلى الله عز وجل من العقوبة، ورحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه. لذلك قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، يبقى التوبة والإصلاح، يبقى يصلح الباطن، نقول أن باطن المنافق فاسد، يبقى هو بيظهر الإسلام لكن أبطن في قلبه الكفر، فيبقى لابد من إصلاح الباطن، وبالتالي يبقى ينحي ذلك الكفر من باطنه ويحل ذلك الإيمان الطارد لهذه الشركيات. إلا الذين تابوا أصلحوا، يبقى المطلوب إصلاح الظاهر والباطن، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يبقى حينتقل من هذا الفريق إلى المؤمنين. قلنا أن الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة كما بينا في سورة البقرة في البداية كده، يبقى آدي المتقون، آدي الكافرون، آدي المنافقون، ونقول آدي المؤمنون وآدي الكافرون وآدي المنافقون. قلنا المنافق بيظهر الإسلام لكن هو أبطن الكفر، وبالتالي يبقى نقول المؤمن الظاهر والباطن، يبقى نقول الظاهر ملازم للباطن والكافر كذلك، لكن نقول ان النسبة للمنافق أظهر الإسلام لكن أبطن الكفر. فإن تاب إلى رب سبحانه وتعالى، إن تاب وأصلح ذلك الباطن، يبقى ينتقل مع طائفة المؤمنين. وإلا لو لم يصلح ذلك الظاهر فهو، لو لم يصلح ذلك الباطن فهو مع الكفار. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المنافق مع الكافر، وده نقول الناس ينقسمون في الآخرة إلى فريقين، يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، يبقى نقول مع أي الفريقين يكون المنافق؟ مع الكافرين، مع الكافر. لذلك قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأخلصوا دينهم لله. يبقى لابد من إخلاص العمل لله وتجريد العمل لله سبحانه وتعالى، يبقى الوجهة التي نتوجه إليها بهذا العمل لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان لابد أن يؤكد دوما على نفسه على الوجهة التي نتجه إليها بهذا العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، ألا لله الدين الخالص. فأولئك مع المؤمنين، يبقى ينتقل من هذه الطائفة إلى طائفة المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فولئك كان سعيهم مشكورا، يشكر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء على السعي الطيب، يشكر ربنا سبحانه، نقول المؤمنين على سعيهم الطيب. لذلك كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البغية من بغايا بني إسرائيل لما قامت وسقت الكلب، فشكر الله لها ذلك الصنيع، الرجل الذي نحى ذلك الغصن طريق المسلمين، فشكر الله عز وجل له ذلك الصنيع. ربنا سبحانه وتعالى يشكر العباد على الرغم أن الله تعالى هو الذي وفق العباد إلى طاعته، ولكن يشكر العباد على ذلك الصنيع الطيب. لذلك قال ربنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله تعالى ليس له حاجة في تعذيب العباد، ولو أراد الله عز وجل أن يعذب العباد ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب. هذه رحمة من رب سبحانه وتعالى، هذه رحمة، يبقى إنزال الكتب هذه رحمة من رب سبحانه وتعالى، إرسال الرسل هذه رحمة من رب سبحانه وتعالى. لو أراد الله عز وجل أن يعذب العباد ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى أراد ألا يعذب العباد، وأمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يتبعوا سبيل المرسلين، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد إن تاب إلى رب سبحانه وتعالى، على الرغم نقول من عظم ما ارتكب المخالفات، لكن لو تاب التوبة النصوح إلى رب سبحانه وتعالى لمح الله عز وجل وغفر له هذه الذنوب وتلك وذلك الزلل. وبالتالي كما قال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، يشكر على الصنيع الطيب، والله عز وجل هو الذي وفق العبد إلى هذا الصنيع، ومع ذلك يشكره سبحانه وتعالى. لذلك ما قال ربنا سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ربنا سبحانه وتعالى يعني غفور شكور سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل كما قال وكان الله شاكرا عليما، يعلم من يستحق الهداية فيصل له سبيل الهدى، ويعلم من لم يستحق الهداية فأغلق ذلك الطريق عليه. ثم بعد ذلك بتنتقل الآيات، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ربنا سبحانه وتعالى يحب القول الطيب، والله عز وجل لا يحب القول السيء. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الأقوال السيئة، يا لا يحب قول الزور ولا القول المنكر ولا القول المستقبح ولا القول نقول اللي فيه فحش أو تفحش. الله عز وجل لا يحب القول السيء، وربنا سبحانه وتعالى يحب الكلمة الطيبة، ربنا سبحانه وتعالى يحب الكلام الطيب. لذلك بينبغي للعبد المؤمن أن يتخير أطيب الكلام، لأن الله عز وجل يسمع كل ما أتكلم به، فربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به سواء جارنا بذلك الكلام أو استسررنا به، فالله عز وجل يسمع ما نتكلم به. إيه المطلوب؟ يبقى أنا أنتقي أطيب الكلام، أن كل ما أتكلم به يسمعه ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لا يحب القول السيء، فأنا لا أقول القول السيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحب ذلك. نقول دائما كده الإنسان بيسعى ما هو المحبوب عند ربي سبحانه وتعالى كي نفعله، وما هو المكروه عند ربي سبحانه وتعالى لكي أتركه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب لكم ثلاثا، إن الله يحب ويكره لكم ثلاثا، يبقى دي أفعال كلها محبوبة للرب المعبود سبحانه وتعالى، ودي أفعال غير محبوبة للرب المعبود سبحانه وتعالى. والله لا يحب الفساد، يبقى أنت لا تفعل المنكر، يبقى لا تجلس في مجالس غيبة ولا تغتاب. يا ترى لماذا؟ لأن الغيبة حرام، ولكن فوق ذلك أقول لأن ربي سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. يبقى نقول لما بنفعل أي طاعة من الطاعات يبقى لأنها طاعة، أنا بستاك حنستعمل السواك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وحث على ذلك، وقال أن السواك فيه مطارة للرب مرضى، فيه مطارة الفم مرضاة للرب. وفوق ذلك أقول أن ربي سبحانه وتعالى يحب السواك، لأن الله تعالى أمر بالطاعات، أمر بكل أمر محبوب، فيبقى السواك نقول من الأمور المحبوبة عند ربي، يبقى أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. يبقى الله عز وجل يحب من العبد الصلاة، يحب من العبد الصيام، يبقى كل طاعة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى هي محبوبة عند ربي، يبقى احنا بنفعلها التزاما بالطاعة. وكذلك يعني لابد من استدعاء ذلك الأمر، إن ده أمر محبوب عند ربي. لما بنترك الشيء المخالفات أتركها لأنها مخالفة نهى عنها ربنا سبحانه أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد، يبقى احنا بنترك هذه السيئات لأنها غير محبوبة عند ربي سبحانه وتعالى، مذمومة عند ربي سبحانه وتعالى، وبنفعل الطاعات لأنها محبوبة عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى على رجاء الثواب طاعة بنمتثل الطاعة، لكن فوق ذلك ازاي احنا بنستحضر هذه المشاهد. يبقى صفة المحبة اتعبد ربي سبحانه وتعالى يبقى من خلال امتثال الأوامر. الله عز وجل لا يحب الفساد، يبقى احنا بنترك المخالفات لأن الله تبارك وتعالى نهى عنها، وأن الله تبارك وتعالى لا يحب هذه السيئات. فلذلك قال سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى في صورة كده استثناء لنا ربنا سبحانه وتعالى إلا المظلوم. يبقى كما نقول يبقى الغيبة حرام، ولكن المرأة لها أن تشتكي ذلك الزوج وتتكلم عن صفاته المذمومة عند الحاكم. قلنا لماذا؟ يبقى دي ليست من الغيبة المحرمة، نقول لأنها ترفع الشكوى إلى الحاكم، قلنا حتى يأتي لها بالحق الذي لها على ذلك الرجل. يبقى دي أساسا نقول معناها غيبة، ذكرت الزوج بما يكره، لكن في هذا الموضع ربنا سبحانه وتعالى رخص لنا في ذلك. يبقى كذلك أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يبقى ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، علوش حرج. يبقى نقول على ذلك يبقى لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى المظلوم له ذلك الأمر، فإن عفى وأصلح هذا أولى، هذا أولى، ولكن نقول إن اقتص لحقه يبقى له ذلك الأمر. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يبقى نقول يبقى ده مظلومه، ولكن إن ظلم العبد مظلمة ثم صبر عليها يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا العبد درجات يوم القيامة. فكذلك أيضا ويزداد بها عزة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع الظلم في العفو والصفح، وأن ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على العفو والصفح، لكن لو اقتص لحقه لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج، يبقى ده حقه. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لكن إحنا بخلق الصفح، خلق العفو، يبقى خلق العفو على الرغم من الإنسان يعني بيريد أن يتشفى من غيره وينفذ ذلك الغضب، لكن ربي سبحانه وتعالى يحب العفو، والله عفو يحب العفو. فإن عفى الإنسان يبقى تقربا إلى رب سبحانه وتعالى، مع إن هوى النفس مع الانتقام. يبقى لما يكون في إنسان ظلمك يبقى نقول هوى النفس مع الانتقام، ولك الحق في ذلك، ولكن لا تتعدى. يبقى وجزاء سيئة مثلها كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن فمن عفى أصلح فأجره على الله، يقع أجره على الله سبحانه وتعالى، يقع أجره على الله سبحانه وتعالى. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، لو أخذ حقه اقتص لحقه نقول ما عليه من سبيل، لا يلام على ذلك، لا حرج على هذا الإنسان، لكن نقول الأولى الأفضل في هذا الموطن. يبقى العفو نقول مع إن نقول هوى النفس يعني إن هو أساسا يشفي ذلك الغضب والغيظ الذي في صدره، لكن نقول هو بيترك هذا الأمر تقربا إلى ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي الذي أعبده يحب ذلك العفو، هو عفو ويحب العفو سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ماذا تقول إذا أدركت ليلة القدر؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بالتوسل الله عز وجل بأسماء وصفاته. يبقى العفو نقول محبوب إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى نتعبد بهذه الصفة التي الله سبحانه وتعالى عفو ويحب العفو سبحانه وتعالى. فبالتالي نقول بنقدم محب الرب على محب النفس. النفس كده تحب الانتقام ممن ظلمها، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يحب العفو والصفح، وبالتالي الإنسان يجاهد نفسه كما استمع الآيات: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بجاهد نفسي لله، وبالتالي أنا أقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. يعني إياك أن تظن يعني أن هذا الأمر يضيع، يبقى فيه قصاص يوم القيامة. يبقى لا تقتص لنفسك، ولكن اجعل الرب المعبود سبحانه وتعالى هو الذي يقتص لك يوم القيامة. إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يبقى فيها الحث كده على فعل الخيرات، سواء بقى أظهرنا هذا العمل أو لم نظهره. وكذلك من العمل الصالح العفو عن السوء، هذا من العمل الصالح. تذكر دايما أن الإنسان لو ترك المعصية مع قدرته على فعلها، تركها لله، يبقى انقلبت في حقه العمل صالح. يبقى العمل الصالح، الصلاة دي عمل صالح، الصيام عمل صالح، ونقول التوبة، الاستغفار، الصدقة، كل دي أعمال صالحة. كذلك ترك الإنسان المعصية بعد التمكن منها لو تركها لله انقلبت في حقه العمل الصالح. تذكر دائما كده قصة هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في الغار، وإن هذا الرجل الثاني كاد أن يتمكن من هذه المرأة، وبالتالي حتى إن كاد يتمكن منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك الدنانير خوفا من ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي توسل بهذا العمل، يبقى ده عمل صالح. هنا كذلك: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بس هذا العفو نقول أنت تعفو لله سبحانه وتعالى، والعافين عن الناس، والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس. قلنا الأمر محتاج إلى جهاد للنفس، ومحتاج إلى إيمانيات مرتفعة، يعني محتاج إلى إيمانيات، وإلا الإنسان بيحب أن يقتص لنفسه، يحب يغضب لنفسه، ونقول يعني يشفي غليل الصدر أو غيظ الصدر والقلب من هذا الظلم، ولكن العفو أحب إلى الرب سبحانه وتعالى. فالأمر محتاج إلى إيمانيات مرتفعة، ومحتاجة إن إحنا إزاي فعلا أقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. لذلك قال: إن تبدو خيرا أو تخفوه. يبقى فعل الخيرات مطلوب، فعل الخيرات، سواء نقول أعلننا ذلك الأمر أو أخفينا ذلك، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يبقى عفوا قديرا. ولذلك إحنا بنعلم كده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الإفك، يبقى كان ينفق على مصطح بن أساسة رضي الله عنه، وكان قريبا لأبي بكر الصديق، وده ممن خضى في هذه القصة في عرض عائشة رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك بتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دعوة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا يمنع هذه النفقة وأن يعفو ويصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلتعفوا ولتصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مع أن نقول أمر شاق جدا على النفس، أنت تحسن الإنسان ويخوض في العرض كده، وبالتالي يتكلم يعني في عرض أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويتكلم مع من يتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، وهو أساسا ينفق، ده أولى الناس بالدفاع، يعني ده أولى الناس بالدفاع، لكن لما يأتي منه الخوض في هذا العرض، يبقى نقول أدنى صورة يعني تتخذ مع هذا الإنسان، أدنى قرار هو منع النفقة، منع النفقة. فأبو بكر الصديق منع النفقة، لكن تنزل الآيات على أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدم منع النفقة، بل بالعفو والصفح. وبالتالي المقابل إيه؟ يبقى إيه العوض؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ورأينا كده يعني في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم أول أمر، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. العفو يبقى ده خلق، هذا خلق المسلم. دايما المسلم كده مميز في سلوكياته، مميز في أخلاقياته، يتعالى على أمثال هذه الأمور، يتعالى على أمثال هذه الأمور. راقي، نقول راقي الفكر وراقي في السلوك، يبقى ده رقي في الفكر أساسا وده رقي في السلوك. المسلم مميز، وبالتالي الإسلام أو الإيمان بيدفع الإنسان إلى الاستعلاء على أمثال هذه الأمور. يبقى نقول مع أن في سوء، مع أن نقول يعني في كلام نقول سيء، ومع ذلك العفو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، العفو والصفح كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ونقول أنك أنت عفوك ده لن يذهب باء، ولكن ده في عوض، في مقابل، ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، جزاء من جنس العمل، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يبقى احنا لما بنيجي كده نشوف الجزاء من جنس العمل اهو، يبقى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا حتنفس في المقابل عنه كربة من كرب يوم القيامة. شتان بين الأمرين، يبقى كرب الدنيا دي نقول أمر نتحمله، لكن كرب الآخرة فده المقابل لهم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. يبقى دي كلها فيها حث على ان احنا اساسا نتمثل اعالي الاخلاقيات، ونقول اعالي السلوك. يبقى سلوك المؤمن سلوك راقي، فكر المؤمن فكر راقي، المؤمن مميز عن غيره بهذه السلوكيات نقول الراقية، وبالتالي يبقى المسلم مميز تماما. اللي بيدفعه لذلك استعلاء الايمان، وكذلك العوض الذي بينتظر هذا المؤمن. فربنا سبحانه وتعالى حث العباد على العفو، يبقى لكن في مقابل أساسا، يبقى قال فليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يبقى ده كل اجتهادنا في العبادة وعدم فعل مخالفات كلها من أجل أن نصل لهذه البغية، أن الله تعالى يغفر لنا يعني الذنوب ويكفر عنا السيئات. فنقول أدي سبيله، سبيل ميسر جدا، بس الأمر محتاج إلى علاج داخلي للنفس، علاج داخلي. يبقى حب الانتقام للنفس ده حب مركوز داخل الفطر، لكن حب العفو ده محبب إلى ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي أجاهد نفسي عشان يصدر مني العفو، نقول حتى نحصل على ذلك المقابل، أن الله تبارك وتعالى يعفو عن الزلل، ويعفو عن تقصيرنا في طاعته، ويعفو عن تقصيرنا في شكر رب المعبود سبحانه وتعالى على نعمته. وكان فإن الله كان عفوا قديرا، يعفو سبحانه وتعالى عن زلات العباد ويعفو عن الذنوب، وربنا سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في بيان الفارق بين الكافرين وبين المؤمنين: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى اتعلمنا في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فرقش ما بين الأنبياء، وبالتالي في خواتيم الصورة، خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. لا نفرق بين أحد من الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل، يبقى نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. الكفر برسول واحد هو كفر بالله سبحانه وتعالى، الكفر بملك واحد هو كفر بالله سبحانه وتعالى، الكفر بكتاب واحد من الكتب هو كفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، يبقى كفروا ازاي؟ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يبقى يؤمنوا، نقول كفروا بنبي واحد، يبقى هذا كفر بالله وبجميع الرسل، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نقول آمن بربي وآمن بجميع الكتب وجميع الرسل وآمن بالملائكة إلا ملك واحد، فعلى ذلك هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قلنا الآن دولة ترى هنضحهم فين؟ هنضحهم فين؟ يبقى هم آمنوا، الكفار نقول كفروا بالله والحدوا بربهم سبحانه وتعالى، المؤمنون يؤمنون بربهم سبحانه وتعالى وجميع الكتب والرسل وجميع الملائكة. دي طائفة كده نقول آمنت بالله وآمنت بالرسل والكتب والملائكة لكن كفروا برسول واحد. يبقى ترى أين يوضعون؟ هل يوضعون بين المؤمن وبين كن؟ لا، دول يلحقوا بالكفار. هذا أمر نقول على ذلك بين، كما قال لنا ربنا سبحانه: أولئك هم الكافرون حقا، دول مع الكفار، مع أن نقول الكفار دول هناك طائفة ألحدت بربها سبحانه وتعالى وكفرت بجميع الأنبياء وكفرت بالكتب الملائكة، هؤلاء معهم أيضا. لو كفروا بنبي واحد، لو كفروا برسول واحد، أو كفروا بكتاب من هذه الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه، أو بملك من ملائكة رب سبحانه وتعالى، يبقى نقول على ذلك هؤلاء يلحقوا بالكفار. ولذلك قال الله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى إحنا بنحتاج أن نعلن عن عقيدتنا، نعلن هؤلاء أرادوا أن يفرقوا بين الله عز وجل ورسله وقالوا نؤمن ببعض الرسل ونكفر بالبعض الآخر، نؤمن بجميع الرسل إلا رسول واحد، فعلى ذلك هؤلاء يكفرون بربهم سبحانه وتعالى وهؤلاء يلحقوا بالكافرين. ليس هؤلاء فريق ثالث بين المؤمن والكافرين، لا، هؤلاء يلحقوا بالكافرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أما المؤمن فأنه كما قال لنا ربنا سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن مسلك أهل الكتاب: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الآيات بتتكلم عن اليهود وعن مسلك هؤلاء اليهود. قلنا حتى نحذر أن نسلك ذلك المسلك بنرجع إلى سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آدي مسلك اليهود وكيف انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. يبقى المطلوب ان احنا يبقى بنسير في الطريق ولا ننحرف، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا كيف انحرفت اليهود عن طريق ربها المستقيم. قلنا ان دي أمة لها كتاب، لكن كيف انحرفوا؟ ازاي سلكوا غير ذلك المسلك؟ ازاي انحرفوا؟ واحنا لابد ان ندقق النظر في ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال على سبيل الجزم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ النصارى. قال: فمن، أي فمن الناس إلا هؤلاء؟ يبقى إحنا اهدينا الصراط المستقيم، يبقى إحنا بنطلب من رب سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الصراط المستقيم، وإن إحنا أساسا نريد أن نسير كما صارت هذه الطائفة التي اكتباها واصطفاها وهداها ربنا سبحانه وتعالى من الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالإيمان والأعمال الصالحة. وفي المقابل أطلب من رب سبحانه وتعالى أن احنا نجنب طريق أهل الغواية، ألا ننحرف كما انحرفت اليهود والنصارى. طيب هذه الآيات هنا بتتكلم، انظر إلى انحراف هؤلاء سواء كان في العقائد أو كان في السلوكيات. يبقى المطلوب ان احنا لا ننحرف كانحراف هؤلاء، وبالتالي لابد ان اكون على عقيده صحيحه، وكذلك ايضا سلوكنا يبقى سلوك الطائع لرب سبحانه وتعالى. فاحذر من فساد الاعتقاد واحذر من فساد الاعمال. دون انحرفوا، انحرفوا في العقيده وانحرفوا كذلك في السلوكيات. احذر ان نتشبه بهؤلاء. يبقى احنا المطلب المطلوب ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا الأمر ووضح لنا كيف انحرفت هذه الأمة، على الرغم أنها كانت أمة ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليها كتاب وأرسل لها الرسل، ولكن انحرفوا. يبقى عشان إحنا إياك أن تأمن لنفسك، عندنا كتاب القرآن أهو، ولكن إحنا نفعل المخالفات فننحرف كما انحرف هؤلاء، وبالتالي ننحي الكتاب من واقع حياتنا فننحرف كما انحرف هؤلاء. هذا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نقول سوء الأدب وعجرفة اليهود، وكذلك أيضا نقول كيف انحرفوا في العقائد، كيف انحرفوا في السلوكيات. يبقى نقول إيه المخالفات التي ارتكبتها اليهود، كل ذلك وضحه لنا ربنا سبحانه وتعالى ووصف لنا هذا المسلك الذي سلكته اليهود سواء مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو مع رسل الرب المعبود سبحانه وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة بنكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.